بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث أولا عن القرآن وعن فضل علمه، فهذا كتاب ربنا المنزل ورسالة خالقنا التي أرسلت، بل هو حلقة الوصل بين الخلق والخالق، فعقول الخلق لا طاقة لها على معرفة جلال الخالق ولا جمال الخلق. النفي من هذه القضية أولا أن الإنسان مخلوق ضعيف جدا جدا جدا جدا. حب العباد صرح بهذا القرآن فقال: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ميلاً عظيمة، يريد الله أن يخفف عنكم ويخلق الإنسان العادي. عندما قلت الإنسان الألف لا هنا الجنس، فليس هناك قرينة صارفة لها عن معناها الأصل أنها للجنس، فتشمل جنس الإنسان كإنسان. فكل إنسان منا ضعيف ولو بلغ غاية القوة في نظر الإنسان، وفي النهاية مخلوق ضعيف خلق بالاختيار، وستسلب منه روحه وتخرج منه نفسه بالاختيار. لا اختيار له في الميلاد ولا اختيار له في عهده. وبين هذه وتلك انفاس معدوده واعمال محدوده ايضا لا اختيار له في تحديدها، بل في خلالها يقهر الليل والنهار. كل يوم رب العباد يتوفى نفسه رغم انفه، وان شاء اعادها وان شاء خبطها. كل يوم اثناء النوم نموت، والارواح والله منا ترفع. قال تعالى: الله يتوفى الانفس في موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك الذي قضى عليه الموت ويرسل الاخرى الى المسمى. من الانسان؟ الانسان يغالبه النوم فيوقف كل طاقاته وامكانياته وقدراته. هذا الانسان ليس مشاهد مضاعف، بل حتى هذا الجسم الحالي والقوة والطاقة اللي بتحركنا وراءها قلب، يعني القلب ده قلنا يضخ الدماء في كل أعضاء الجسم. القلب ده لو توقف لحظة توقف الحياة كلها، وهو مخلوق ضعيف لازم نعترف به قطعة لحظة. بل هذا القلب اللي بيضخ هذا الكم الكبير من الدم الإنسان ده، تصور كم الدماء اللي يضخها القلب شيء محير العقل. تشعر ان الله اعطى قوه ليس لها مثيل على الجبهه. طول الشرايين بتاع الانسان كم متر؟ تحيط في الارضيه 6 مرات. لو بسطنا شرايين انسان واحد في شكل انبوب واحد هيلف الكره الارضيه 6 مرات. الشرايين في جسم انسان واحد منا طولها يحيط الكره الارضيه 6 مرات. غير ان القلب في كل جزء من الثانيه يوصل الدماء لكل هذه المسافات. ورغم هذه القوه الخارقه الرهيبه التي اعطيها، اللي بيحرك هذا القلب كله خليه واحده في داخل القلب تسمى الجزمية، لا يزيد حجمه على رأس الدبوس. لو توقفت توقف القلب، ولو توقف القلب توقف الإنسان. البيز ميكر أو بإخوانك الأطباء يعني بيدلعوها في الاختصار يقول لك البي ام ار. خليه. الجهاز حتى البطارية تنسلين بيزيكا. إذا واحد قلبه النبض عنده في مشكلة ركب له جهاز بطارية، ممكن تكون داخلية ممكن خارجية مؤقتة، سمي جهاز بيزيكا على اسم خلية بيزيكا، على اسم خلية بيزيكا. فإحنا يعني هو ده الإنسان، كيف يقوم بوسعه أن يدرك ما فوق عقله؟ إمكانياتنا محصورة بما تدركه حواسنا، والإنسان ليس له إلا جوارحه، إمكانياته محدودة في جسمه، سمعه، بصره، فؤاده، خياله، والإمكانيات الأخرى الإمكانيات إمكانيتنا محدودة جدا بما تراه العين، بما تسمعه الأذن، بما تخيله العقل. ما في شيء منا طاقته غير محدودة. البصر محدود، أحضر سمع 4-5 كيلو لا تربع لها، السمع كذلك، الخلق كذلك، يعني لا تتخيل شيء غير موجود، لكن تتخيل بناء على موجود. فإذا فاق الأمر خيالك وفاق فكرك، كيف تستطيع التعامل معه وفوق طاقة العقل وطاقة الفكر وطاقة السمع وطاقة البصر؟ طيب، خيال الإنسان وبصر الإنسان وسمع الإنسان كل محصور في ظواهر الحياة، والحياة الدنيا عندنا ارتبطت كلها بالأرض. قال تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. من الأرض جئنا وإلى الأرض سنعود ومنها سنخرج. حياتنا بها ارتبطت، فأصبح كل علومنا وإمكانياتنا وخيالاتنا محصورة في كل أرضنا. علومنا خارج كل أرضية تنعدم، لأن حتى ما نرى منها لا نرى منه إلا جزء صغير أو معلومات صغيرة لا تذكر. أنت ممكن ترى النجم على مسافة مليون سنة ضوئية، ترى نوره لكن ما علمك صفر. وتوصل النور لعنده هو مليون سنة، أنت لا ترى أصلا، ترى موقعه. ولذا أقسم الرب فقال: فلا أقسم بمواقع النجوم، قبل أن يفكر الإنسان في شيء اسمه واقع النجوم. فكر الله في الرسول لم يقل فلا أقسم بالنجوم، قال فلا أقسم بمواقع اللي بيصلنا نورها. هذه النجم ده بيرسل نوره من 100 مليون سنة، يصل الآن. أنا لما أرى مكانه الذي كان فيه حين أرسل نوره، فهو فين الآن؟ قد يكون اندفع وذاب ونور لسه وصل النهارده. وصلت الصورة؟ فأنت لا ترى نوره لكن ترى موقع الذي أرسل منه. ما أعظم سلطان الله. صحيح. فلازم ندرك هذه الحقائق، لأن معلوماتنا بكون الله صفر. بل حتى فيما بيننا الذي ندركه من الأرض لا نرى إلا ما أذن الله لنا به، والرب علمنا أن كل ما نراه فيما يدخل في حدود نظرنا لا تتجاوز رؤيانا فيه ظاهرة، بل بعض ظاهر ليس كل ظاهر فقط. قال تعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة، من هنا تبقي يعني بعض ظاهر. أنا الآن أمامكم، ماذا ترون منه؟ بعض ظاهر، ترى في صدري ومقدمتي، من منكم يرى ظاهري وأنا ظاهر الآن عكسكم؟ يعني حتى ظاهري لا تروا كله، أنت ترى جانب منه، بعض ظاهر، لكن أيكم يرى الدم يجري في عروقي؟ لا أحد. ولذا بين تعالى أن العلوم حصلت في هذا الجزء. يعلمون ولكن أكثر من لا يعلمون، فنفى العلم ثم أثبت هذا العلم الضعيف جدا جدا جدا في موازين العلم. قد يعلمون ظاهرا من الحادث من التغضي يعني بعض الظاهر الحادث. طيب الله سبحانه يعفو بل أقول ما هو شيء. كم بيني وبينكم الآن من خلائق لا نراها؟ لا أنا أراها ولا أنت بتلومني. هتجد مليارات الخلائق الطائرة ومليارات الخلائق الزاهفة لو رأيناها لهلكنا. رحمة في ذلك تخيل إني إني لو فيه نور من الشمس الآن نزل هنا شعاع من الشمس سقط بيننا، هتجد في عمود الشعاع مليارات الخلائق الطائرة بتتحرك، يرى ترى بعضها، ده انت ترى الكبير منها اللي يعتبر بالنسبة لغير الكبير، تلاقي أمم بتجري، أمم وكل نوع منها جنس، وكل جنس أمة، وكل أمة لها فلك ولها نظام حياة رسمه له الخالق. ده الطائر بس، فبالك الزاحفة يعني هذا المقعد الذي نراه الآن، هذا المكان الحاجز بيننا. لو أن الله أطلعنا فرأينا ما فيه من مخلوقات صغيرة لرأيت غابة من المخلوقات تجري فيه الآن. لو أطلعنا الرب عليها ورأيناها ما وجدنا لنا مكان نجلس عليه ولا مكان ننام عليه. زرع أعطانا قدرات تناسب مع وذلك أنتم أطباء تناسب مع الطبيب يعلم هذا، إن لو مريض حيل بينه وبين الحركة عن مكان ونام في نفس المكان الحشرات العاملة دي الصغيرة ده بتبدأ تأكل في جسمه سنة سنة سنة لغاية ما تظهر عليه قرح ضخمة يسموها قرح الفراش. قرح الفراش ده مرض إيه؟ مش الفراش اللي بتأكلك، ده الحشرات الصغيرة جدا التي لا تراها اللي انت بتنام عليها كل يوم وبتتعايش معاها هي اللي هتاكلك. ذلك قال تعالى ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال الموضوع فدي آيات من هيك الله سجل فينا ونحن لا نرى أن الله لم يأذن لنا إلا برؤية ما يحفظ علينا حياتنا. لو أطلعنا الرب على أسرار الدنيا لهلكنا. إحنا لو رأينا هذه الخلائق لن نجد لنا مكان نسير فيه ولا مكان نجلس فيه من كثرتها، ومنها الشرس جدا، ومنها المعتدي جدا، ومنها المسالم جدا. لما تدرس تاريخها ونظام حياتها ستزكي، شيء يحيي العقل. وتخيل ان كل ده لك خلق، من دول ينظف لك فراشك، انت ممكن تعرق وعرق يرسل فراشك، ممكن ترى منك ينزل على الفراش. كل المخلوقات دي جعل الله زادها في فضلاتك. موقف المكان، شيء يحيي العقل. قال تعالى: هو الذي خلق لكم، خلق لكم ما في الارض جميعا. كله مسخر من يرضى. لا ده خلق لنا. الفراش خلق لنا. مسخر اكبر كده. قال وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. نحن سخر لنا ما في السماوات خلق في السماء تسخير ما في الأرض خلق لنا، يعني له فوائد وله أثار حية في حياتنا وإن لم نشعر بها فجهنا لديها فيها. لكن ما في السماوات لنا سخر وإلا فقط كل تمام. أنت متخيل كل واخد الشكل البيضاوي ده ومعها مجموعه كرات كلها واخده نفس الشكل وكلها بتدور في حلقه حول الشمس عم تمشي بالكون. اي كلها مجموعه كلها ماشيه في الكون ودول بيلفوا عاملين يعني تخيل مثلا امراه حلزون امراه لا لا تخيل امراه لابسه عقد والعقد ليه دلالات مع كل يعني نقطه في العقد تلاقي خمس ست دلالات، لو المرأة جرت تلاقي الدلالات الخمسة اللي فوق. وصلت؟ بالضبط هي دي حركة الأرض مع الشمس. الشمس بتجري الفلك، الشمس ده عباره عن خط ضخم جدا، حجم الشمس يقدر بمليون كره ارضيه، مليون. فالشمس بتجري في فلك، والارض والخيط الكواكب اللي واخد شكل البيضاوي دي بيلف في حلقه كده حول الشمس، ولا اسف حول الشمس. واحنا بنجري في الكون، ولا احنا دارين بحاجه ولا مش عارفين بحاجه، ولا الارض بتجري. لا عم يحتاج واحنا ساكتين عليه. انت لا ترى منها الا جزء صغير اللي تراه، تراه ثابت. كلنا شايفين الارض قدامنا ثابت، انا شايف الارض ثابت. تخيل لو ان الله مد بصرنا وراينا الكره الارضيه بتدور تحتنا، يحصل لنا ايه؟ هيجي لنا دوار هنموت على طول فورا. لكن الطف اللي علينا هي الدور، واحنا شايفين الجزء اللي شايفينه منها فقط، شايفين ثابت. وده معنى الآية لما قال الذي جعل لكم الأرض فراشا، الذي جعل لكم الأرض بساطا، الله جعل الأرض قرار. ازاي تبقى قرار مستقر رغم دورانها؟ ازاي تبقى بساط رغم دورانها؟ ازاي تبقى فراش رغم دورانها سعتها؟ ليه؟ لأني بصرك بميزان، لو زاد لهلكت ولو قل لهلكت. لو قوى بصرك أكثر من 6/6 فتهلك، ولو قوى قل بصرك برضه تتعب. يعني احنا لينا رنج بنسبح فيه من 6/6 نسبة كده خلاص. والسمع نفس الشيء، والشم والسمع نفس الشيء، والشم نفس الشيء، والفكر والخيال نفس الشيء. وصل معنا؟ فده تشكيل ربنا عليك وثابت الثاني سبحان الله. انت بتخيل كره بتدور. كلنا نعلم ان اليابسه منبسطه في الارض، منتشره في الارض كلها. ولم تركز بجانب؟ لا مش توزيع. مثلا وكل ارض يابس عليها بشر. طب مع دوران الارض البشر ايه؟ مره يجوا فوق الارض، مرة يجي في الجنب، مرة يجي في أسفل الأرض. تخيل أنت خرجت خارج الكرة الأرضية معك منظار معظم، ترى البشر بس اللي مش تعمل، ترى العجب، بشر ماشيين هكذا رجلهم تحت راسهم، وبشر في الجنب رجلهم في جنب وراسهم في الجنب في الهواء، وبشر من تحت الأرض رجلهم لفوق وراسهم لتحت. بس انت يا اخي محمد، ما معنى التسبيح؟ هي ما فعل السماوات والارض كونها. لا الناس اذا عجزوا سموا هذا التسبيح، لا يسمى تسبيح، لكن يسمى كما قال تعالى ذلك تقدير العزيز الحكيم. ده تقدير رب البريه. كيف قدر لنا مع انقلاب الارض أن نثبت عليها؟ مش بس ده أنت بتثبت لأن أنت شايف الأرض في كل أحوالها تحتك وليست فوق. أنت مقلوب وراسك لتحت ورجلك لفوق، وشايفها هي لتحت وأنت لفوق. في جميع أحوالها. جميع أحوالها. تيجي على الجنب، تيجي على من تحت، تيجي من فوق، أنت شايف الأرض. لو رأيتها على غير هذا لهلكت. أين الحقيقة في معنى الدين؟ إحنا يا إخواني ده ترتيب لله، ذلك تقدير العزيز العليم. إزاي رتب وإزاي نظم وإزاي حدد القدرات التي تصلح الإنسان وتبقيه حيا، والتي تهلك الإنسان وتنجز عليه. وحال بيننا وبين ما يحول بيننا وبين الحياة المدة اللي قدم لنا فيها. ازاي بيتحرك؟ ازاي بيمشي؟ تخيل فين؟ فكره راح فين؟ كل ده في داخل القرار. سيبك من احنا في فتره من فترات ربنا وعد ان الانسان ايه؟ يا يملك أكبر مساحة في الكرة الأرضية وتحكم فيها وتحرك فيها، ويشوف نفسه يعني خلاص يعني أصبح مالك الأرض، عايز يقلل نفسه عليها حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادمون عليها فأتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تكن بالأمس. كذلك نقص البعيد الأرض لندرك أن إخواننا خلق ضعيف جدا، إمكانياتنا محدودة جدا، علومنا محدودة جدا، حصلت في بعض الظروف لا أسرار الكون علينا ولا أسرار أنفسنا علينا. الإنسان لا يعرف سر خلقه منذ متى خلق البشر من آدم إلى يومنا هذا. الإنسان يعلم علم اليقين في كل هذا تلك الإنسان أنه خلق من مادة وروح نفط من آدم إلى يومنا هذا كل نقر أن الإنسان عبارة عن طين وروح، ولا في حد ينازع في هذا؟ كلنا نعلم أن سر حياتنا في الروح وأن موتنا بسلب الروح، وإذا سلبت الروح مهما بلغ الجسم من قوة وفتوة ساعة سلب الروح ستتحول بالسهام إلى نخيل دلوقتي. طيب ما فكرناش نفتح الروح، ده احنا بذلنا ما في وسعنا جيلا بعد جيل عشان نعرف معلومة واحدة عنه، هل وصلنا المعلومة؟ ليش؟ ولا واحدة ولا معلومة ولا معلومة. إذا كانت روحك التي فيها وسر حياتك فيها اللي هي سر حياتي فيك لم تعرف عنها معلومة واحدة، احنا عندنا علم معلومة شيء فوق أحق ما يستحق من العلم الروح، وعلمنا بروح صفر. قال تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من علم إلا قليلا. يبقى في معلومات ما في معلومات، بل هذه الروح سرها في القلوب، والقلوب في الصدور، والصدور هي الإنسان. والإنسان عبارة عن إيه؟ صدر يشمل هذه المنطقة وبيسموه الصندوق، وأطراف ما عدا الصدر يسمى أطراف، فخذين رجلين أطراف، الذراعين أطراف، الرقبة والعنق والرأس طرف كده. فالإنسان إيه؟ صدر. بدك شوف من آيات الله العظيمة، القلب يضخ الدم لكل خلية في الإنسان، لو فيه أي خطر في جزئين ثلاثة في جسمك، ألم في رجليك وألم في صدرك، القلب بيوجه الدم على الأهم ثم المهم. الألم في الصدر تلاقي الدماء كلها تركز على الصدر غير مفعله، ممكن في لحظة القلب يسحب كل الدماء من كل أطرافه وركز على القلب. اللي بيساعد القلب المخ في الراس، وذاك الطرف الوحيد اللي تلاقي الشرايين فيه ضخمه الراس. الشرايين تستمر واسعه من القلب لغايه ما توصل للمخ. كل شرايين اطراف كل ما تبعد تقل تقل تقل تقل تقل لغايه ما توصل للمخ. ترتيب رباني عجيب، لو شعر المخ اغتراب حاجة يحول الدم كله عليه. انت نفسك عايز جمع مراتك، مخك تركيزه كله في هذا الجانب، وربنا عايز يتخلف عيال يحول اكبر كمية من الدم لهذه المنطقة، وده اللي بيحصل بها الانتصاب، بيحصل بها الادخال، بيحصل بها الانزال، بتتسير بره السبوكي، تلاقي كل الدماء تركزت في منطقة العورة عشان تطرد عنك الأذى. إخواننا اللي الإنسان ما تفكر بس في حركة الدماء في الجسم شيء يحيي العقل. لا خلق الله يحيي العقل. وذلك أي خطر في منطقة الصدر، عندك مشكلة الأكل كبس على نفوخك وعايز تضم، تلاقي القلب يوجه أكبر كم من الدماء للمعدة عشان يديها أعلى قوة عشان تخلص من باله لجوه. كل ده ما تقولش زي بقى، كل ده وقال عنه ذلك تقدير العزيز الجزيل من حيث عاجز سمع يسمع. واضح المعنى؟ كيف أدار الرب هذا الصدر؟ والصدر ده حاول كل موضع فيه الروح، وهي سبب حياتك وسبب حياتك، بل هي الحياة وما عداها موات. الروح سرها في القلب، والقلب ده الدينامو اللي بتحكم في كل أعضاء جسمك، مهمها وغيرها، صغيرة وكبيرة، أولها وآخرها. هذا القلب فيه عناصر أو إن شئت تقول جوارح داخل الصدر، هي أكثر تفسيرا فيه من الجوارح الخارجية. الجوارح الخارجية معروفة عندنا، السمع، البصر، الشم، اللسان، الحس، زي ما أنت شايف في الجوارح الخمسة الرئيسية عندك، فعجبت فرعية داخل الصدر ما يفوقها. داخل الصدر تلاقي جرح اسمها النفس، والنفس غير القلب غير الروح. انت بتسمع الآيات في النفس، ونفس مما سواها فأنا مفتوح بقوها في دفع عمز الجاضة. رب أقسم بها في أطول قسم، أقسم بها وأقسم عليها، الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها أربعة، أنا مزعدون كلمة 14 قسم، فكل آية قسمها أنا أقسم بها. آخر ما أقسم به قال ونفس وما سواها 13 و14 فألهمها فجورها تقواها، وجعل جواب 14 قسم قد أفلح من زكاها وخاب من دساها. ما هي النفس؟ عليم يا الله خلايا إيه؟ جوابها هذول هذول هي جوابها هم ذلك القسم كلها القسم جوابها. إيه علاقة النفس بالقلب بالوجود؟ ايه معلوماتنا عن النفس وعن القلب؟ صفر. في الصدر شيء اسمه البال، شيء اسمه الهواء، كل تجارة في الصدر، العاطفة، الفطرة، عندك النفس والبال والعاطفة والفطرة والهواء، خمس دوائر. زي ما ليك خمس جوارح ظاهرة، ليك خمس جوارح باطنة، والقرآن ذكر الخمسة. تكلم عن النفس، تكلم عن البال، سيدي مصر البال والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بالنزل على محمد هو الحق من ربي كفر عن سيدهم وأصلح بالهم. تكلم عن الهوى، أفرأيت من اتخذ إلى هواء بل اتبع الذين ظلموا أهواء من العلم. طبعا بيدخل تحت بند اي شيء ايه؟ طبعا طبعا طبعا لا لا ده موضوع تاني، يعني بيدخل تحت اي باب. الطبع في طباع جبل الانسان عليها في طباع تكتسب، فالمجبول عليه له ارتباط بالجوارح الخمسه، بالجوارح الخمسه اللي داخل الانسان. المكتسب للجوارح الخمسة فيها دور، والجوارح الخمسة الخلفية فيها دور، يبقى الجوارح عشرة مش خمسة. الظاهر الباطن ده موقف تاني. فالرب ذكر هذا، وذكر الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها إلى آخر الآيات. ذكر العاطفة، كل هذا ذكر في الآية، وجاء النصوص تعلمنا أن كل هذا فينا. ما علمنا ذلك؟ ما الله أخبرت عننا لا نشأ. لا الطب وصل إليه ولا العلم عرف شيئا عنه، وكل ده في الصدر وكل ده بيتحكم فينا، وإحنا كلنا بنهادر وندرس الناس تنمية بشرية وعلم أفراد وتقويم وأخلاق وسلوك والدنيا، كل ده بيدور حول الخمس دور في الظاهر. طب والباطن لا يملك توجيهها إلا بريئا، فلا يعلم حلمها غيره ولا يعلم سرها سواه. لا تصرح، إنه عليم مش عالم، العليم صلة مبالغة، إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو لطيف خبير، إن لم يعلم هو خلقه فلم يعلم. وصلت؟ بل بين إن كل سعادة الإنسان اللي ربنا وعده بيها مرتبطة بصدره، ما في سعادة خلف الصدر، ما تقر به العين قد لا تقر به النفس، وما يروح الأذن قد لا يروح البال. يصير في توافق بين الطرفين. ما لم يوافق الظاهر الباطن لا سعادة. لا سعادة. زي كل الناس جبلوا على طلب السعادة. كل حاسب في رسالة، رسالة له حزم النفس. رسالة طريفة تسمى هذه النفوس. يقول وقد فترت نفوس الخلق فاطبة على أمرين، البحث عن الحق والوصول إليه، ودفع الشقاوة وجلب السعادة. هدف الإنسان سواء كان مؤمن أو كان كافر. الكل. وده جزء من الفطرة اللي احنا بنتكلم عنها. فترة الخلق فاطبة. فيه أمور فطرية مادية بحتة. الطفل يولد من بطن أمه ولسانه شغال يبحث عن ثدي أمه، أول ما يلاقي الثدي بيخدمه. والعكس عامل الكلام ده فين؟ ده فين؟ تعلمه أنت. ما حد علمه. من علمه؟ سبحان الله. ما أنا كان في بطن أمه لا يرضع. صحيح. في البطن لا يرضع. ولا تعلم هذا في البطن، لكن فطر على هذا. حتى الكبير. حتى الكبير. إذا الإنسان حدث فيه نقص في أي مادة في جسمه، تلاقي نفسه تشتهي ما يعوض النقص لا غير. تلاقي سيدنا مرة واحدة يقول لي يا أنا حاسس إني عايش كده. طب ليه كده؟ يقينا عند نقص الحديد. مرة واحدة عايش كده حاجة حش، يبقى يقينا حدث عنده نقص في الأملاح. الجسم بيدفعه دفعا بالفطرة. ترى هذا شديد جدا في المرأة عند الحمل. طبعا. الله يفتح عليه. فشل الطفل. الشهور الأولى الثلاثة بيسموها الكح. لأن الطفل بياخذ احتياجاته من جسم المرأة. ما يحدث عندها من نقص تشعر هي بحاجة شديدة إليه. طلباتها في فترة الحمل الأولى تزداد جدا عن أي فترة في حياتها. طلبات الطفل. فعايز ليها الولد. إن وفرت لها ما يكفي الولد تمرض هي. سألت يعني كان معنا الله يرحمه أحد علماء طب النساء في مصر، قال لي شيخ نشأت في الفضاء، قال لي المرأة الحامل في الشهور الأولى ممكن تظهر عليها أعراض كل أمراض الدنيا والمجتمع وليس فيها منها مرض غير الحمل. ليه؟ لأن كل شيء ينقص عندها يسبب لها ألم معينة، هي ألم مرض بعينها. فمع ناقص المناعة هي حدث نقص المناعة، مع ناقص البوتاسيوم يحدث لها ألم نقص البوتاسيوم، مع نقص الكيراتين يحصل لها نقص الكيراتين، وهكذا. فتجد كل أعراض الأمراض تظهر عليها وليس منها مرض غير الحامل. ساعة ما تجد كل ده لا أعراض. زي بعض الأطباء الأغبياء يقعد يعالج في الكلام ده وهو لا يعرف أنها حامل، تبقى كارثة. كارثة. لا تبديل للخلق، لا بديل يبني ولا تبديل لما فطر الله للعباد. فكل جلبة فطر عليها عايزين في عشق وعن نفسه للسعادة. أبو السعادة فين؟ في الصدر. وإذا كنا أجل الصدور فكيف نسعدها ونحن نجمع والمرء عدو مجلس. هو من تعلم الكتاب ده أنا بذكر الله تطمئن. لا سبيل له إلا إلا وحي السماء. ولذا يعني انحصر أمر السعادة في الوحي لا في الوحي. من الدنيا لا تجد من السعادة، لكن اللي يجد من الناس السعادة علم العليم بما في الصدور. لكن شوف السلف حسن بصري لما سئل ما السعادة؟ قال طمأنينة القلب وراحة النفس وصلاح البال. طمأنينة القلب وراحة النفس وصلاح البال. كلها جرح داخلي صدري. رب العالمين عندنا شلون يعني نصل لهدول الثلاثة بالذات، يعني شلون كيف نغذيهم؟ يعني كيف نصل لصلاح البال؟ كل خبرة ده أشد الملام، ده كل ما في صدرك ما يمر فيه في أي جرح من شبه أو شهوة أو مرض رب العباد أوجد في القرآن علاجه. جهله من جهله وعلمه من علمه وجهل الناس بلا فيه ألهم. هذا في النفس بس، لكن ده نجيله في الأشد. قال تعالى يا أيها الناس، يخاطب من؟ كل الناس بشرية من آدم الخمس. قال قد جاءتكم موعظة من ربكم، ما قالش من إلهكم، قال من ربكم، لأن كلمة رب مأخوذة من الترك في اللغة أصلا. الذي أوفاكم الذي له حق التصريف فيكم، حق التوجيه، حق التقويم. قال قد جاء يا أيها الناس قد جاءتكم، وصلت بالفعل موعظة من ربكم بس أنا، وشفاء لما في الصدور. جميع جوارح ثم خطير ما أجمع علماء الأصول كلهم كما ذكر ابن بيضاوي وابن شطيب وغيرهم قال ما هنا من ألفاظ العموم تشمل كل ما في الصدور، أمراض القلب، أمراض الروح، أمراض النفس، أمراض البال، أمراض العاطفة، أمراض الفطرة، أمراض الهوى، أمراضها، شبهاتها، شهواتها، كل ده شفاء. بل تجد السياق عجيب، هل هو شفاء لما في صدوركم؟ أبدا. صدور كائن حينه صدور، مع أن الآمن الأول بتخاطب الناس يا أيها الناس قد جاءتكم بكاف الخطاب من الجمع موعظة من ربكم، كم كاف الخطاب من الجمع، وشفاء لما كمتوقع يقول في صدوركم. نفس السياق. فلما على في السياق من الخطاب للغيبة أدوى شفاء لما في الصدور الكائن حين الصدور ليعلمنا أن الوحي لا يخصنا وحده، بل جاء للعالمين الإنس الجن الملائكة وغيرهم العالم. فدلت الآية على أنه ما من مخلوق خلقه الرب وله صدر فيه من أسرار الرب إلا وجعل الرب علاجه في هذا القرآن. إذا قال وشفاء لما في الصدور، الألف واللام هنا بيسموا اللام دي لام الجنس وليست لام العهد، فليست صدور الإنسان المعهودة لأن مفيش قرينة صرف تصرف ولا لام عهد، لا، ده الأصل إما اللام الجنس، ولا تصرف على لام العهد إلا إذا وجدت قرينة تحصر هذا المعنى في جزء من هذا الجنس فيقال عنها لا بعد. لما يقول يا أيها الناس يبقى أقصد كل الناس، لكن لما يقول أم يحسدون الناس الحاسدين من الناس يبقى دي قرينة دلت على أن المحسود ليس كل الناس. يبقى تسمى عند ذلك لام العهد. لام العهد. آه. لام العهد يبقى جزء من الناس وليس كل الناس. لكن لام الجنس تشمل كل الناس. فالأصل في اللام أن لام الجنس لا تصرف على العهد إلا إذا قامت قريبا. وصل المعنى. فهنا لما قلنا شفاء لما في الصدور، أي صدور؟ أطلاقا فصدور كل من له صدور، صدور الإنس، صدور الجن، صدور الملائكة. حيوانات. كل من له صدر وفيه جوارح الوحي يتحكم فيها. الله أكبر. يعني آية القرآن اللي احنا بنقولها دي ممكن تؤثر في الجن، ممكن تؤثر في الجن، تؤثر في الملائكة، تؤثر في الملائكة، تؤثر في الدواب، تؤثر في الدواب، تؤثر في الحشرات، تؤثر في الحشرات. وزاد تعجب. يعني الصحابة ذكروا أمور عجيبة جدا. كم من أناس منهم أدركوا حياة كانت تسمع القرآن وتطرب وتتراقص معه. حياة كلمات الله يا إخواني لها تأثير حتى في الدواء. أنا شخصيا لي تجربة. لما أتي الوسخ أقرأ قرآن وأستعيذ بالله بكلمات الله. طوال ما نقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يثبت مكانه. أروح أجيب النعل وأضربه وهو ثابت مكانه. والله يا إخواني أنا رأيتها بعين نفسي، مش مرة، مرات. كلامنا لا أثر له في الخلق، لكن يقينا كلام الخالق له أثر في الخلق. جهلنا به لا فيه. الله يرحم الشخص له يعني فرفة يحكيها. يقول كنا في رحلة إلى مكة، في المركب مع مجموعة من الرجال. قال في أثناء الطريق جاءت ساعة الجمعة، فجمعنا من في المركب وجلسنا على صفح المركب وصلي الجمعة. قال فطلب منا أخطب الجمعة فخطبت. ألقيت الخطبة في امرأة إنجليزية لا تعرف حرفا من العربية، جالسة على سور المركب تسمع الخطبة. وطيلة الخطبة تبكي دموعها تزف. فلما فرغت من الصلاة جاءت المرأة تقول يا شيخ خبرني ماذا كنت تقول في المركب. في أثناء حديثك هناك بعض العبارات كلما سمعتها اقشعر بدني وارتعدت فرائصي وسال. فالشيخ يقول ففضلت، قلت لها هذا ليس بكلامي ولكنها آيات الله التي استدلت بها الكلام. يقينا كلام الله له أثر حتى على من لا يفهم، لأن لغة الوحي هي لغة الصدور والتي لا يعرفها غيره سبحانه وتعالى. لذلك اللحم يذكر ما يقول عليه الصلاة والسلام. أي وتذبح اللحم تذبح الخالق. صحيح. يذكر اللحم بالبسملة. بالبسملة بس. بذكر الله عليها، فكيف إن تلي عليها كلام؟ وصل المعنى. يا إخواني يقينا هذا كلام الرب. قال يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة وشفاء لما في الصدور ثم زاد قلبه هدى ورحمة. يا من تبحث عن الحق كل أسباب الوصول للحق حواها كلام الرب الهدى. وإذا حصل بل زاد أن كل ما تبغيه من الحق جمعه الرب في كتابه، لأن حقائق الأمور لا يعلمها غيره والحق لا يأتي إلا من عنده، فلا أحد أعلم بأسرار كونه منه. ولذا وصف نفسه حين ذكر الكتاب قال قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. من يعلم سر الخلق غيره؟ لا أحد. فمن يأتينا بحقائق الأشياء وأسرارها سواه؟ ولذا حصل فقال وقل الحق من ربكم ليس له طريق آخر. حق ما يتم بالحق وما عدا الإسراء، يعني لا يقال عنه حق إلا ذاك كلمة حق وكل حق مربع. ثم بيّن أن هذا الكتاب حوى كل هذا الحق الذي نحتاجه، فقال وبالحق أنزلناه وبالحق أنزلناه، فجمع فيه كل الحق وجعل كل ما فيه. وصل معنا؟ بل حتى قد يخطر الإنسان أن يمكن بالبحث يصل الحقيقة، حتى هذه علمنا أن كتابه حوى كل أسباب وصول الحق، سماها الهداية فحصر فيها وقصر، فقال قل إن الهدى هدى الله، قل إن هدى الله هو الهدى، فكل ما فيه هدى وجمع لنا فيه كل أسباب. وصل معنا؟ إذا قال وشفاء لروح الصدور وهدى انتهى عن المصطلح. الآية اللي بعدها هو هدى. بقيت الآية. مش أنا بعدها نفس الآية. هدى واحد. شفاء لروح الصدور وهدى وهدى ورحمة للمؤمنين. ماشي. حصل على المؤمنين. أيوه. الهدى والرحمة جعل المؤمنين، لكن شفاء عامة. شفاء عامة. ثم ختم الآية ختام عجب، قال قل كل ده بفضل الله وكرمه، ليس لاستحقاق منا ولكنه محض فضل منه. ثم قال فبذلك، بذلك ولا بهذا؟ توحيد. ذا اسم إشارة، فممكن يقول فبذلك أو بهذا أو حتى أقول فبذاك، فبذلك إيه علاقة ذلك بالموضوع هنا؟ القرآن بين أيدينا اللي يخبرنا عنه ده قدامه بذلك الفضل. لا لا لا بذلك القرآن يا مولانا يا مولانا، الشفاء اللي ذكر الكلام كله عليه والضمير راجع إليه. لو قال بهذا، هذا تفيد قرب المكان، ذا تستخدم بالإشارة للقريب مكانه، ذاك للمتوسط مكانه، ذلك للبعيد جدا. وهنا أشار ربك إلى إشارة عجيبة جدا، أن وإن كان القرآن بين أيديكم مكانا إلا أن الله سمائه وبأهله مكانة تبلغ غاية البعد ونهاية البعد. إذا قلت فبذلك اسم إشارة البعيد جدا، قال العلم فذكر بذلك هنا لعلو مكانة القرآن وأهله وإن قربت مكانته مكانه. القرآن قلب مكانا لكنه بعيد مكانا عند الله عز وجل. إذا قد فبذلك فليفرحوا، مع أن الله ذم الفرح من غير سبب، جاء على لسان قارون لقارون لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، ومع ذلك هنا مدح الفرح لأنه فرح مستحق، قال فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ايه اللي يجمعون؟ كل ما يجمع في الدنيا، المال والجاه والسلطان والاولاد والنساء والديار وال ها؟ كل ما يجمع، والخير والانعام، كل ما يجمع. تخيل لو حصلت كل ما يجمع في الدنيا وبلغت غايته، القران فوق ومسألة الشفاء فوق. واضح معنى؟ إذا قال هو خير مما يجمعون، رحم الله بن الخطاب لما أرسل خادمه ليحصي له يوم ابن غنم بالسعدان كم عددها، فلما أعياه عدها جاء لعمر يعتذر ويقول يا أمير المؤمنين لم أقوى على عدها لكثرتها من فضل الله. فعلاه عمر بذرته زعيم على ظهره ويقول ويحك كل الذي رايت مما يجمع خلقه. يجمعه. وخير ما يجمعه. إنما فضله ورحمته في وحيه. ثم تلا هذه الآية. وبفضل الله ورحمته فبذلك فليفرح هو خير من ذلك. هذا الفهم العجيب هون طبعا. وفهم حاضر مع كل الواقف. واسقطت على الواقع فورا. فورا. لا ندرك إخواني. نحن مش أمام كتاب عادي. ده وحي رب العالمين. أسرار صدرك فيه. علاج أمراضك فيه. سمو مكانتك فيه. إذا قال تعالى مصرحا لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم يعني ذكركم مفسرين حرفيا قالوا ذكركم تعني شرفا تعني سموه تعني علوه تعني تقدمكم حضارتكم مكانتكم كل ما تتمنون وفوق ما تتمنون جمعه الله في كتاب ربنا لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم فيكم هذا وفوق هذا وصل المعنى خلال نحن أمام وحي لا حد العطاء ولا حد المكانة مكانة العلم ندرك هذا المعنى كيف نقارن هذا الكلام بالكلام وإيه وكيف نرضي الحياة بدون لذا عد الله أهل مؤمن الحياة ومن عداهم عداهم في عداد المغفرة قال تعالى أو من كان ميتا فسمى الإنسان للروح ميت أو من كان ميتا فأحييناه أي وحينا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منه فجعل المحروم للقرآن الميت وفي ظلمات ليس بخارج منه وصل معنا؟ ها؟ بل وما أنت يسمع ما في القبر الآية الثانية قال إنما يستجيب الذين يسمعون لا يستجيب لهذا الحق إلا الذي يسمع طب والذي يسمع سماهم الموتى قال والموتى يبعثهم الله ثم يحييهم بل نعتهم بهذا صراحة فقال لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيام يبعثون فسمى المحروم القرآن كلهم أموات غير أحياء وما يشعرون أيام يبعثون. كيف قالت القرآن جعلنا بين القوم الذين لا يؤمنون بالآخرة يشعرون بالصدق. ده حجاب النهاية هيوصل لهم فين؟ هيوصلهم لمرحلة الآلهة. فأنا بديك الخلاصة بس. ما سمى أعمى؟ العمى بس ده بسيط. سماها أعمى وسماها أصم وسماها أبكم. ووصفه بأنه لا يعقل ولا يفقه ولا يفهم وصفه بأنه كالأنعام بل هم أضل في أذانه أبو والذي لازم فكان هذه نية المفهوم كمان هو أمر لكن الخلاصة كل دي جوارح ملحقة بالحياة وعالم الحياة وصل فسمى أهل الوحي أحياء وعد غيرهم قال تعالى أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم والمخاطب بالآية الأحياء لا يخاطب الموت هنا يا أيها الذين آمنوا لا يخاطب الموت يخاطب الأحياء إذا دعاكم ليحييكم ونحن أحياء قال أهل العلم أي لما يحيي الله به قلوبكم وصدوركم فعدت هذه الحياة الحق لذا ختم الله الآية بهذا المعنى فقال اعلموا تحذير أن الله يحول بين المرء وقلبه في نفس الآية بقية الآية مش الآية بعدها إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء والقبر. ما معنى يحول بين المرء والقبر؟ يعني لو قبض قلبك عن فعل الخير والسعادة به، من يملك بسطه؟ بس فقد يحول بينك وبين قلبك، لا يبقى لك أدنى تأثير عليه ولا استفادة بما فيه مطلق. وصل المعنى؟ ولذلك حرم علينا أن نسمي من مات من أهل الحق ميت، لأن حتى من مات منه في حقيقته ما مات. يعني نسألهم سؤال الروح وإيه؟ ومات. طب ما الذي يموت عند الإنسان عند الموت؟ من الإنسان عند الموت؟ ما في مات بمات. هل ماتت الروح ولا صعدت؟ صعدت. خلص. كيف نسميه ميتا وروحه حي وقلبه حي؟ إذا قال تعالى: ولا تقولوا، القول نفسه ممنوع، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولا تحسبن الذي يقتل في سبيل الله أموات. لا تكذيب لهذا المعنى. هنا نهى عن القول. هناك بين الحال. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما تنفع فضل ويستبشرون بالذين لم يحكم خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل إلى آخره. فسماهم أحياء ووصف حياتهم. يعني هو حي فارق الجسد لفترة ما. بس هو حي. إذا الحياة حياة القلوب وحياة الأرواح وليست الأبدان. حياة الأبدان نوع من الحياة لكن هو الأدنى. وإذا قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا ولنجزينه أجرهم بما عملوا ألا بأحسن ما كان عمله. فالجزاء على أحسن أعمالهم لا مجرد أعمالهم. التشريع سوى بين الذكر والأنثى. أيوه. التشويه يعني احذروا عقابه لأن الذنوب حيرتب عليها ران على ران على ران لغاية ما القلب ينقلب فلا يصبح له قدرة على عمل ولا يستفيد به الإنسان وهذا أخطر طاقة في الإنسان طاقة قلبه. فإن حرمها ماذا بقي له؟ ذكرت خلاصك فيما سبق أنه السر الذي الله أوجده به الصحابة كان واحد منهم بيعادل آلاف من الجيوش ومليون مثل سيدنا خالد وعادل مليون وطاقة قلب طاقة قلبه عالية جدا. أنا قاعد أسألها محمد سمعتها؟ طاقة القلب غيرت مسؤولية إذا ندرك هذه معنى أمام كلام الله الذي هو الحياة هو الحياة وبدونه لا حياة ما في سعادة. هي الحياة السعادة دي مترتبات من مترتبات في الحياة. الحياة سعيد. حياة كله وهم. لكن الباقي موتى. والموت ما تشعر بحي شيء. قالوا وما لجرح بميت إلى الميت لا تؤلم الجرح. الميت لا تؤلم الجرح. وكذلك من مات قلبه لا تؤثر فيه لا أمراض الدنيا ولا نعمة. خلاص ما ماذا ننتظر الموت؟ أموات غير أحياء وما يشعرون أيها البعث. المشاعر كلها دمار. هذا وصف رائع. وصف رائع. وما يشعرون. المشاعر كلها في الصدر. في الصدر. نسأل الله العافية. أمام واحد هو الحياة هو الحق هو الهداية هو الرحمة والسعادة، كل هذه المعاني المفهوم منها محروم. إخواني في النهاية أخطر قضية في حياتنا كلام الله، فمع معايشة آيات الله بلا نزاع الإنسان يخرج كل هذا الكم الكبير من العطايا الربانية التي لا يمكن للإنسان أن يتحصل شيئا منها بدون وحي الله. سبحان الله سيدنا، يعني ملاحظ أن أنت بالدروس هذه تفهم وشرح الآيات عديدة، يعني لا يمكن تفهم استقامة التفسير نفسه، يعني الشرح تبعه وطريقة الشرح وليش أجيت هيك ما أجيت هيك. يعني سبحان الله الكتاب نفسه ما بيعطيك التوضيح اللي بيعطيه العالم، يعني موضوع يعني تلقي العلم يعني التفسير للعالم أهم مما تقرأ في كتاب منه. عشتهم السلف قال الأصل في العلم الإمام البخاري صدر كتابه كتاب الآيات الوحي وبعدين سلم كتاب الآيات. ابن حجر بيشرح كتاب الآيات قال وللعلم عشر مراتب في التحصيل، أعلاها السماع المباشر للمعرفة ثم العرض عليه، وجعل رقم عشر كان القراءة وآخر شيء. الناس تركوا كل مراتب العلم وذهبوا الأخير أدنى مراتب. شلون يعني عشان أنه مباشر العلم، ثانيها العرض عليه أنك تعرض عليه ما تعلمت، ثالثها المذاكرة مع العالم نفسه، المجالسة، المعايشة، كل هذه الاقتناء به المباشر. أتمنى فعلا الصحابة المسؤولة. أي طبعا. هو ابن حجر صنف في العشرة بالتفصيل وقال آخرها قراءة من الكتاب، وحتى القراءة من الكتاب وضعناها كله. قال والقراءة من كتاب العالم يشترط لها شروطا، أولها أن يعرف خط العالم حتى لا يزور عليه غير كلام ينسب العالم ليس من كلام ضوابط كلام ضوابط. هذه واحد. الثانية أن يكون أو الواحد يكون عالم بخط العالم. الثانية أن يكون الكتاب المنقول إليه ناقله شاهد عدل ومعه من يشهد له أنه عرضه على الشيخ والشيخ أقره على المكتوب. فما يعمل يضيق إضافات من عنده ويزيد من أقيس كرامب السلف الصالح شما انضرط وقصص بين القراءة. لكن إن إحنا بنعمله ده إحنا بنقرأ أي مكتوب وممكن ننسب للعالم كلام غير ما قال يزور علينا خيرنا ونحن يلبس له علينا، خاصة دلوقتي مع النت. عادش القراءة من مكتوب الشيخ ولا مخط الشيخ، لا لا ده بحط لك على النت العايز. إذا قال فلان يكتب غير من عنده، يكون فلان ما عنده دراية بالقصة كلها. صحيح. لكن ثقة الناس في العالم بتاخد كلامه أنه فهمه صحيح. إن شاء الله عن صوت المعيدة إن شاء الله. لما كنفتنا في المعرض نحن نعمل تفسير الموضوع ويجمع موضوع أقول استخدام حسين مش أقول كنت عملت المؤمنين والضباط.